بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير. اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير. اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت واحد ربنا يا مجمعنا، اغفر ذنبنا، اغفر لنا ما مضى، وأصلح لنا ما بقي. بحرمة الأبرار يا عالم الأسرار، يا عالم السر منا، لا تكشف الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا مولانا يا مجيب، من يرجوك لا يخيب، توسلنا بالحبيب، اقضي حاجتنا قريب. هذا وقت الحاجات لا يا حاضرا لا يغيب. يا مولانا يا مجيب، من يرجوك لا يخيب، توسلنا بالحبيب، اقضي حاجتنا قريب. هذا وقت الحاجات يا حاضرا لا يغيب. يا مولانا يا مجيب، من يرجوك لا يخيب، توسلنا بالحبيب، اقضي حاجتنا قريب. هذا وقت الحاجات يا حاضرا لا يغيب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. آمين آمين آمين رب العالمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ونحن اليوم في الفصل العاشر من الباب الثالث من القسم الأول من الكتاب، والفصل العاشر يبحث في تفضيله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفاعة والمقام المحمود. هل هناك فرق بين الشفاعة والمقام المحمود، أم هما بمعنى واحد؟ الراجح أن الشفاعة هي ما يحدثه النبي عند وقوفه في المقام المحمود، فالمقام المحمود مكانه حيث يشفع، فالشفاعة تدل على فعله وأقواله، والمقام المحمود يدل على مقامه ومكانه حيث يشفع في الناس. ولذا بعضهم قال هي عطف تفسير، لأن لا فرق بين مقامه حيث يقول أو قوله حيث يقوم، فالحكاية قريبة. وعلى شكل بعضهم قال الشفاعة هي المقام المحمود، وقالوا أن هنا يبقى عطف تفسير. أما يقول الشفاعة والمقام المحمود يبقى العطف هنا عطف تفسير. وإذا لاحظنا الفرق الدقيق يبقى العطف هنا عطف مغايرة، تحتمل كده وتحتمل كده، وهي يعني المعنى. وهنا في تفضيله صلى الله عليه وسلم، أي على غيره من سائر الخلائق، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل يستطيع أنه يعني يقرب من هذا المقام. هذا المقام قال عنه صلى الله عليه وسلم أنه لا يصله إلا واحد بس من خلق الله، وقال أرجو أن أكون هو، أرجو أن أكون هو. وهذا من باب تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه أعلمه الله أنه هو هذا المخلوق صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى، والشفاعة ثابتة له صلى الله عليه وسلم بالإجماع، بإجماع المسلمين، لأن خلاف المعتزلة لا يخرق الإجماع. المعتزلة خالفوا وقالوا أن الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا للترقي داخل الجنة، أما لا توجد له شفاعة يستفيد بها الظالمين والكفار. واستدلوا بظاهر الآية، ما للظالمين من حميم ولا شفيع مطاع. ولكن هذا المعنى أي لا شفيع يطاع في إخراجهم من جهنم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع في إخراجهم للكفار، لأنها حبسهم القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن في القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالنبي يشفع في بدء الحساب فيستفيد به جميع الخلائق حتى الكفار، ثم يشفع بعد ذلك في المسلمين في بعضهم أن يدخلوا الجنة بغير حساب، وفي البعض أن يدخل الجنة بعد حساب يسير، وفي البعض أن يدخل الجنة بعد حسابه وبيان أنه من أهل النار فيدخل الجنة ولا يعذب. ثم يشفع بعد ذلك في بعض الناس الذين وجبت لهم النار فلا يدخلونها أصلا، أو من دخلوا النار وفي قلوبهم من التوحيد أن يخرجوا منها. كل دي شفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، ثم يشفع بعد ذلك لبعض أهل الجنة في الترقي في الدرجات داخل الجنة صلى الله عليه وآله وسلم. فله شفاعات كثيرة صلى الله عليه وآله وسلم، وله شفاعات مخصوصة لبعض أمته، لأن مثلا فاعل الكبائر من الأمة الذين ماتوا مصرين عليها ولم يتوبوا منها يشفع لهم صلى الله عليه وآله وسلم، فدول لهم شفاعة خاصة بهم لأنهم يحتاجون هذا لأنهم ماتوا دون توبة. وهناك شفاعة للترقي لمن يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، له شفاعة مخصوصة يختص به عن سائر الأمة، يبقى له زائد شفاعة زائد، اللي هو يكثر الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، أو الذي إذا سمع المؤذن قال مثل ما يقول ثم صلى على النبي وسأل له الشفاعة يقول فقد وجبت له الشفاعات، أي شفاعة مخصوصة. وقال من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، وفي رواية فقد وجبت له شفاعتي، يبقى للزائر له صلى الله عليه وسلم له شفاعة مخصوصة. كذلك غير المسلم الذي لم يزور النبي أصلا فيندرج تحت الشفاعة العامة لأمة النبي، لكن اللي خصوا من أمة النبي ووفقهم الله وزاروه صلى الله عليه وسلم في مدينته المنورة فيزدادوا بشفاعة أخرى زائدة على، وهكذا. فتجد كل واحد له عمل معين تقرب به إلى الله يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذا العمل شفاعة مخصوصة تليق به. وكذلك الذي يحب النبي محبة مخصوصة تستغرق كيانه كله حتى يصير النبي أحب إليه من نفسه، وتحقق بقول الله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فتحقق بهذا له أيضا شفاعة مخصوصة، وهذه الشفاعة تجعله مع النبي يوم القيامة يحشر. فالمرء مع من أحب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر المرء مع من أحب، حتى ولو كان عمله قليل ولكن محبته تجبره فيحشر مع من أحب. ولذا لما سأله الصحابي متى الساعة فقال له ماذا أعددت لها، قال لم أعدد لها كثير عمل يا رسول الله، لا كثير صيام ولا صلاة، ولكني أعددت لها حب الله ورسوله. فقال أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. فدل على أن المحبة الزائدة للنبي صلى الله عليه وسلم تجبر نقص العمل وتستوجب شفاعة مخصوصة تجعل هذا المحب مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. كل هذه معاني في الشفاعات موجودة. ثم أيضا هناك شفاعات لسائر المؤمنين بعضهم مع بعض، يشفع المصلين في بعضهم البعض فيشهدون لبعضهم البعض أنهم كانوا يصلون معا. لما تلاقي واحد كان بيصلي معاك في المسجد وجارك وتلاقيه في يوم القيامة في حساب عسير، ربنا سبحانه وتعالى ينطقك فتقول يا ربي لا أعلم عنه إلا خير، كان يصلي معنا اغفر له، يوم إيه ربنا يشفعك فيه، وهكذا. وكذلك أهل القرآن يشفعون في عشرة، اللي هو صاحب القرآن يشفع في عشرة من أهل بيته وجبت لهم النار، يعني اللي حافظ القرآن ومات حافظا له ربنا سبحانه وتعالى بيبعث والديه يلبسهم تاج الكرامة، ده أبوه وأمه، فما بالك هو يبقى إيه؟ إذا كان الأب والأم هيلبسوا تاج الكرامة يبقى هو يبقى حاجة أعلى كمان، وربنا يشهده حساب أقاربه لحد ما يجتمع عشرة وجبت لهم النار من أهل بيتي، ربنا يشفعوا فيهم يخرجهم ما يخلهمش يدخلوا النار ويدخلوا الجنة، ده لأهل القرآن. يبقى هناك شفاعات كثيرة يوم القيامة. وكذلك الأنبياء والملائكة يشفعون، لكن الذي يبدأ الشفاعة العظمى الكبيرة لبدء الحساب اختص بها النبي دون سائر الخلق، الشفاعة العظمى الأولى التي لا يستطيع أحد أن يتكلم وعرضت على الأنبياء جميعا فكل يقول نفسي نفسي، ويدلون إلى الأنبياء والمرسلين حتى يصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها. ده باختصار. واللي ينكر الشفاعة يحرم منها، اللي ينكر شفاعة النبي يحرم منها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث شفاعتي لأمتي إلا من أنكرها، إلا من أنكرها، ده يوكل لعملي بقى. فنسأل الله سبحانه وتعالى إنه ربنا يهدي علماء المسلمين الذين أنكروا الشفاعة وبعض المسلمين الذين أنكروا شفاعة النبي أن يعودوا إلى الاعتقاد فيها حتى تصبهم يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ويردهم إلى هذا الاعتقاد مردا جميلا. لا يحرم منها بس، ما أصل هو عنده متأول، يسموه متأول لأن في بعض الآيات تدل على أنه لا شفاعة أصلا، فهو الآيات دي صدته، في حين أن في آيات تانية تقول لا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ففي شفاعة بإذنه. يبقى الشفاعات التي أنكرها الله في القرآن ونفاها هي التي لا تكون بإذنه، أما الذي بإذنه فخلاص. أذن لصاحب القرآن، أذن للملائكة أن يشفعون، أذن للمؤمنين أن يشفعوا بعضهم البعض، أذن للأنبياء والمرسلين أن يشفعوا في بعض في أممهم، وأذن للنبي أن يشفع في الخلائق جميعا لبدء الحساب وهكذا. فيبقى النبي داخل في من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هناك استثناء، فهنا استثنى. لكن في بعض الناس يكونش عنده فهم دقيق فينكر الشفاعة اعتقادا منه أن الشفاعة فيها نوع من المحاباة، وأنه لا يليق بالله أن يكون هناك محاباة في الآخرة كما قال بعض الصحفيين في هذا الزمان. وبعدين يعني بيبقى عنده نوع من التأول، يعني سوء الفهم، فسوء الفهم ده لا يجعله يكفر، ما يكفرش، ما نقولش عليه كافر، بس نقول أنه خرق الإجماع، أنه أساء الفهم. ندعي له أن ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدره للفهم الصحيح، أنه يروح يسأل العلماء اللي أكثر منه علما يزيل منه الشبهات، يعلموا بعض الآيات التي تناقض الآيات الأخرى التي فهمها فهم سطحي وهكذا، يعني لها علاج، لكن ما نقدرش نقول أنه كافر. قال الله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعسى هنا تكون للترجي في المحبوب، في الترجي في الأمر المحبوب تأتي كلمة عسى، وكذلك الإشفاق في الأمر المكروه، يقول عسى أن ينجيني الله من النار وعسى أن يدخلني الجنة، فتأتي في الإشفاق من المكروه أو في الترجي للمحبوب. وعسى من الله، عسى أن يبعثك ربك، لا تقال للترجي بل للإيجاب، أي أن الله سبحانه وتعالى أوجب على نفسي أن يبعثه المقام المحمود، فعسى من الله معناها التحقيق. أما الترجي فيكون من إيه؟ في جانب المخلوق، المخلوق يرجو ذلك ويتمنى ذلك. لكن وفرق بين الرجاء والتمني، التمني أن الإنسان يعني يريد حدوث الشيء دون الأخذ بأسبابه، يسموه أمنية. أما إذا أخذ بأسبابه وأراد حصول الشيء يسمى رجاء. فالفرق بين الرجاء والتمني الأخذ بالأسباب، إن أخذ بالأسباب فيسمى رجاء، وإن لم يأخذ بالأسباب فيسمى تمني. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس الإيمان بالتمني، يعني أن الإنسان يقول كده وما يعملش بمقتضى إيمان، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، يعني أخذا بالأسباب. عسى أن يبعثك ربك، وانظر إلى كلمة ربك، إضافة النبي إلى الرب، إضافة التشريف العظيمة، مع أن ربنا رب العالمين، لكن هو ربك أنت ربوبية مخصوصة، حيث أكرمك وعلاك ورفع قدرك فوق الخلائق، ففيها هذا المعنى، لأنه رب العالمين مش رب نبينا بس، لكن لما يقوله ربك هنا دليل أن هناك نوع تكريم خاص متعلق به صلى الله عليه وآله وسلم فأضافه إليه. وكثيرا ما يضيف النبي إلى كلمة رب، وأحيانا يضيف الضمير الله للنبي، يقول إيه سبحان الذي أسرى بعبده، يبدأ بالنبي ويبقى الضمير على الله، وأحيانا يصرح بالذات أو بالرب ثم يدخل ضمير النبي عليه دون واسطة، كل هذا لبيان إكرام الله لنبيه، وأن هناك علاقة مخصوصة بين هذا النبي وبين ربه لا يشاركه فيها سائر المخلوقات، لأنه هو إنسان عين الوجود، لأنه هو المراد من خلق الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو النموذج الأمثل للإنسان الكامل صلى الله عليه وآله وسلم. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، والمقام هنا منصوب على الظرفية أو على الحال، يعني مقاما أي مكانا تبقى على الظرفية، أو يبعثك ذا مقام، صاحب مقام يعني، وتبقى حال، يعني ممكن تعربها يا إما تبقى مقاما منصوبة على الحال أو تكون منصوبة على الظرفية. محمودا أي يحمده الخلائق، كل الناس يعني ترى علو منزلته، فلا ينازعه أحد من الخلق، ولذا قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وخص بيوم القيامة مع أنه سيد ولد آدم في يوم القيامة وقبل القيامة وعند الخلق وفي كل حال، لكن قال يوم القيامة خصوصا حيث لا ينازعه أحد ولا يعترض على ذلك أحد، ولكنك لو قلت ذلك في الدنيا ربما تجد من يعترض، ولذا خص يوم القيامة على غيره من الأيام حيث لا ينازعه أحد، وهذا هو المقام المحمود الذي لا ينازعه أحد فيه. قال أخبرنا الشيخ أبو علي الغساني الجياني فيما كتب به إلي بخطه قال حدثنا سراج بن عبد الله القاضي قال حدثنا أبو محمد الأصيلي قال حدثنا أبو زيد وأبو أحمد، اللي هي رواية الأصيلي بتاع البخاري، يقول لك رواية الأصيلي ساعات يقول لك أبو ذر الهروي ساعات كريمة رواية كشميهني، رواية البخاري المختلف كلهم عن محمد إيه ابن يوسف الفرابري اللي هو راوي البخاري عن الإمام البخاري نفسه. قال حدثنا أبو محمد الأصيلي قال حدثنا أبو زيد اللي هو المروزي وأبو أحمد اللي هو الجرجاني قال حدثنا محمد بن يوسف اللي هو الفرابري اللي هو من مدينة فرابري جنب بخارة، وكان هو قارئ صحيح البخاري على الإمام البخاري نفسه في حال حياته وصححه عليه عدة مرات، فلما انتقل الإمام البخاري كان محمد بن يوسف الفرابري هو حجة صحيح الإمام البخاري على وجه الأرض، كل من أراد أن يروي البخاري يذهب إليه فيروي عنه ويصحح نسخته عليه، فكان هو راوي صحيح البخاري. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل اللي هو الإمام البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن بردزبة البخاري رضي الله عنه ونفعنا الله به وجزاه الله عنا خير، حيث حمل لنا أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم كأنه معنا إلى يوم القيامة. قال حدثنا إسماعيل ابن أبان إسماعيل الوراق، كان يسموه إسماعيل الوراق ده شيخ للإمام البخاري، شيخ الإمام البخاري إسماعيل ابن أبان، وأبان قالوا أنها مصروفة واختلف هل هي مصروفة يعني تنون ولا مش مصروفة، والراجح أنها تصرف، حتى أن بعض علماء اللغة يقول لك إيه من لم يصرف أبان فهو أتان يعني حمار، أتان يعني حمارة، أنثى الحمار اسمها أتان مش كده برضو، فيقول من لم يصرف أبان فهو أتان بيقولوا كده علماء اللغة، زي ما اختلفوا في صرف أبو هريرة تقول أبو هريرة ولا أبو هريرة تنون يعني مع الكسر، فيها خلاف برضو وفيها مباحث ومتألف فيها أوراق وأخذ وعطاء بين علماء اللغة، واستقر الأمر على الراجح أنها غير مصروفة غير مصروفة. كذلك أبان اختلف في صرفها ومن عدم صرفها، هل الألف والنون زائدة فتبقى زي شعبان وزي عطشان وزي جوعان فتبقى من نوع من الصرف، ولا هي أصلية فيها وهكذا، يعني هي دي الخلاف فيها، والراجح إن قالوا إنها تصرف. قال حدثنا إسماعيل بن أبان، كل ده عشان نقول أبان ولا نقول ابن أبانا حدثنا كذا، هذه كل الحكاية. قال حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا أبو الأحوص عن آدم بن علي قال سمعت ابن عمر يقول إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، يبقى الكلام هنا موقوف على سيدنا عبد الله بن عمر، هل قال في قال رسول الله؟ ما قالش، ابن عمر قال والكلام منسوب ليه، طالما ما رفعوش للنبي سموه حديث موقوف كويس، يعني موقوف على الصحابي، لو قال قال النبي يبقى يسموه مرفوع يعني رفعه إلى النبي، يبقى في حديث موقوف الذي يرويه الصحابي دون أن يرفعه للنبي يسموه الموقوف على الصحابي، وفي الحديث المرفوع هو الذي يرفعه الصحابي إلى النبي، طيب والحديث اللي هو يرويه التابعي دون أن يرفعه لأحد، يعني التابعي بيتكلم بيقول أي حاجة قال سعيد بن المسيب كذا مثلا يسموه مقطوع، مقطوع يبقى المقطوع هو الذي وقف على التابعي، والموقوف وقف على الصحابي، والمرفوع رفع للنبي صلى الله عليه وسلم، دي كلها أنواع الأحاديث، وعلشان كده روى هذا الحديث الإمام البخاري موقوفا على سيدنا عبد الله بن عمر في التفسير في صحيحه، في التفسير موقوف على سيدنا عبد الله بن عمر قال ومقطوع غير منقطع، منقطع ده يعني لما يسقط في سلسلة الإسناد رجلين متتاليين أو في موضعين مختلفين يسموه منقطع، ده عيب في الاتصال واخد بالك يسموه منقطع، لكن في فرق بين المنقطع والمقطوع. قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، يعني مجميع مجميع مجميع، جمع جثوة اللي هي مجموعة، يعني كل مجموعة مع إمامها، مش كده برضو؟ كل واحد يمشي ورا الإمام بتاعه. احنا أمامنا مين؟ النبي. يا بختنا بالنبي. عشان كده شفت بقى العوام البسطاء دول بيقولوا كلام عميق، بيقولوا كلام عميق فعلا. يا بختنا بالنبي، إمامنا النبي، سيد الأولين والآخرين. فشفت بقى يبقى احنا فين. وعشان كده في بعض الأحاديث يقول لك أمة النبي دي هتبقى على ربوة عالية، تتفرج على أهل الموقف واقفين قاعدين يشربوا من الحوض، وبقية الأمم عطشة، يعني أمة تانية مرحومة. بقية الأمم كلها تشوف أمة النبي تقول الأمة المرحومة هي، هي دي الأمة المرحومة، يعني كلهم يحسدونا. كل ده إكراما لنبينا، لأننا كنا تابعي له صلى الله عليه وسلم، فنسبنا إليه، فأراد أن يدخل السرور على قلبه من بإكرامنا، فحتى إكرامنا من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول يصيرون، يقول إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، كل أمة تتبع نبيها، يقولون يا فلان اشفع لنا، يا فلان اشفع لنا. كل أمة قاعدة بتقول لنبيها اشفع لنا، وهو لا يجيبهم، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. وعن أبي هريرة، والحديث ده رواه الإمام أحمد والبيهقي عن الإمام أبي هريرة مسندا، قال سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فقال هي الشفاعة، يعني الشفاعة الكبرى لأهل الموقف عامة. وروى كعب بن مالك عنه صلى الله عليه وآله وسلم فيما روى الإمام أحمد في مسنده، يحشر الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل، أو مكان مرتفع يعني، ويكسوني ربي حلة خضراء. كل الناس تبعث يوم القيامة عراة حفاة غرلا، كويس، وأمة النبي تبقى مع هذا يعني محجلين من أثار الوضوء، من وراء أثار الوضوء، إلا النبي يبعث مكسو عليه كسوة حلة خضراء صلى الله عليه وآله وسلم. ويكسوني ربي حلة خضراء ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله، يعني ما شاء الله من المحامد والثناء على الله، حيث يفتح الله علي بمحامد لم يحمد بها من قبل، فذلك فأقول ما شاء الله أن أقول، فذلك المقام المحمود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما وذكر حديث الشفاعة قال فيمشي، ده عدد نبينا يعني جزء من الحديث، فيمشي حتى يأخذ بحلقة الجنة، فيومئذ يبعثه الله المقام المحمود الذي وعده. وعن ابن مسعود كما روى الإمام أحمد في مسنده وغيره أيضا عنه صلى الله عليه وآله وسلم، عنه أنه صلى الله، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده حديث مرفوع وكلام النبي، وأحيانا يبقى الحديث الموقوف على الصحابي يأخذ حكم المرفوع لو كان بيوصف حاجة من الغيب، لأن لا يعلم الغيب إلا عن طريق النبي، فإذا أخبر قولا ليس فيه وسيلة للعلم إلا عن طريق النبي يبقى يأخذ حكم المرفوع بالرغم أنه موقوف، واخد بالك؟ زي سيدنا مثلا أبو هريرة في الحديث اللي رواه الإمام مالك في موطئه، قال إن الله أوقد على النار ألف عام حتى احمرت، وألف عام حتى بيضت، وألف عام حتى سودت فهي سوداء مظلمة. فسيدنا أبو هريرة كان حيعرف الحكاية دي منين إلا عن طريق النبي. فيبقى ده حديث موقوف له حكم المرفوع، يبقى موقوف له حكم المرفوع، إنما ما يبقى في حكم فقهي في فهم لآية، يبقى ده فهم الصحابي، يبقى ده فهم الصحابي غير ملزم للأمة، لأن الصحابي مجتهد وقد يخالفه مجتهد آخر، لكن يذكر كفهم من فهوم الصحابة أو حكم من أحكام الصحابة. فعشان كده الأحاديث الموقوفة المتعلقة بيوم القيامة كلها بتأخذ حكم المرفوع، لأن يوم القيامة لا خبر لنا عنه إلا عن طريق الوحي اللي هو نبينا صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه صلى الله عنه صلى الله عليه وسلم أنه قيامه عن يمين العرش مقاما لا يقومه غيره يغبطه فيه الأولون والآخرون. ويغبطه يعني يتمناه، يعني يتمنى كل واحد من الأنبياء كان يتمنى يبقى هو في هذا المكان. والغبطة هي نوع من الحسد بس في الخير دون تمني زوال النعمة، مش كده برضو؟ ده الغبطة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين: رجل أتاه الله مالا فهو ينفقه ليل نهار في الخير، ورجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأطراف النهار. هو ده الحسد في الحتتين دول. والحسد هنا بمعنى الغبطة، يعني تتمنى تبقى زيه مع دوام النعمة في يده. إنما الحسد الممقوت يكون من أجل الدنيا مع تمني زوال النعمة عن المنعم عليه. يبقى ده هو ده الحسد اللي زي النار يأكل صاحبه. لا يقومه غيره يغبطه فيه الأولون والآخرون. ونحوه عن كعب اللي هو كعب الأحبار، والحسن اللي هو الحسن البصري. وفي رواية: هو المقام الذي أشفع لأمتي فيه، يعني يشفع لأمتي فيه أصالة ولباقي الأمم تبعا حتى يبدأ الحساب، لكن هي شفعته أساسا لأمته وباقي الأمم من أجل أمته، من أجل أمته، لأن أمته مش هتتحاسب وتدخل الجنة إلا لما الحساب يبتدي، ولو الحساب ابتدى هيستفيد بكل أهل الموقف. فيشفع لبدء الحساب من أجل أمته أصالة وباقي الأمم تبعا صلى الله عليه وآله وسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه كما روى الإمام أحمد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لقائم المقام المحمود. قيل: وما هو؟ قال: ذلك يوم ينزل الله تبارك وتعالى على كرسيه. النزول هنا بمعنى التجلي مش بمعنى الحركة، نزول تجلي قرب رحمة تعطف تلطف بعباده. لأن احنا قلنا أن أي فعل يقتدي حركة وأي ظرف يقتدي مكان أو زمان ونسب إلى الله يفقد معنى الحركة ويفقد معنى الزمان والمكان، لأن هذه الأشياء مخلوقة فلا تنسب إلى الله. فيبقى نفهم المعنى ده على طول. وعن أبي موسى سيدنا أبي موسى الأشعري، والحديث رواه ابن ماجة في سننه، رضي الله عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: خيرت بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم خيره الله ان ربنا يدخله نص امته الجنه اولا، وبعدين النص الثاني يتحاسب، وشويه يدخل النار دخول ايه، دخول تطهير، ويطلع بعدين، وبين الشفاعه فاختار الشفاعه. يعني الشفاعه هتخلص اكتر من نص بقى، يبقى الشفاعه افضل. فاخترت الشفاعه لانها اعم. اترونها للمتقين؟ انتوا فاكرين الشفاعه للمتقين؟ في رواية: للمنقين، يعني من النقاء النضاف يعني الطاهرين، لكن معظم الروايات للمتقين، لكن في روايات قليلة للمنقين. أترونها يعني أتظنون أن شفاعتي التي ادخرتها للمتقين ولكنها للمذنبين الخطائين. إمتى في الدنيا؟ لما تبقى واقع في جريمة وكل القرائن لبساك تقوم أكبر محام، مش كده برضو؟ لكن لما تبقى أنت واقع في جريمة وكل القرائن تدل على أنك بريء، أي واحد يحللك المشكلة لأنها واضحة، مش محتاج محامي كبير ولا حاجة، لأنها واضحة الحكاية. فتملي بقى الخطاء ده اللي هو فاعل الكبيرة وميت مصر عليها وما تابش، هو ده اللي مصيب، عايز محامي كبير قوي، عايز محامي كبير قوي. فمين بقى الكبير قوي بقى المحامي الكبير؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده بيقول: أترونها للمتقين. طب ما المتقين حلوين، الحكاية سهلة دي بالنسبة لنا مع المتقين دي سهلة، إنما التانيين المشكلة بقى مع الخطائين المذنبين. والرواية اللي هو قال للمنقين فيها الملوثين، للمنقين ولكنها للخطائين الملوثين، تليق الملوث مع المنقى، دي رواية المنقين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث رواه البيهقي والحاكم قال: قلت يا رسول الله ماذا ورد عليك في الشفاعة؟ يعني أي شيء نزل عليك في تفاصيل الشفاعة عايز أعرف. فقال: شفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصا يصدق لسانه قلبه. وإحنا قلنا كثيرا جدا كما قال لنا مشايخنا مشايخنا جميعا، ان كلمة لا اله الا الله لما يقولها النبي في الحديث دي عنوان الشهادة، مش معناها هي لوحدها، معناها لا اله الا الله محمد رسول الله، دي عنوان الشهادة مش معناها لا اله الا الله بس. كأن النبي يقول من قال لا اله الا الله محمد رسول الله مخلصا بها قلب، لا بس هو اختصارا فبيقولها عنوان الشهادة. الشهادة زي ما يقول مثلا ايه، لا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد لله رب العالمين، يعني عنوان الفتحة، والفتحة بتبتدي بسم الله وتنتهي بالضالين، فمش معنى كده لا صلاة لازم اما تقف تقول الحمد لله رب العالمين وتسكت، لا معنى اقرا الفتحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تملي في ايه، في كلمة لا اله الا الله لما يقولها في الاحاديث اللي هي ايه، من مات وكان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة، يعني لا اله الا الله محمد رسول الله، تفهمها على طول كده. قال شفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصا يصدق لسانه قلبه، ومخلصا يعني لا كرها ولا رياء ولا نفاقا ولا مصلحة، بيقولها كده خالصة لله عز وجل. وعن أم حبيبة زوجة نبينا أم المؤمنين بنت أبي سفيان قالت، والحديث رواه الحاكم والبيهقي، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أريت ما تلقى أمتي من بعدي، وسفك بعضهم دماء بعض، وسبق لهم من الله ما سبق للأمم، يعني من الابتلاءات قبلهم. يعني النبي ربنا عرض عليه شريط أمته كلها اليوم القيامة، ورأى كل حاجة هتحصل مع أمته، وإن بعضهم حيسفك دماء بعض وبعضهم يظلم بعض ويتفرقوا شيعا، وإن حتحصل ابتلاءات كثيرة. فسألت الله أن يؤتيني شفاعة يوم القيامة، فسأل الله أن ربنا يديله شفاعة يوم القيامة فيهم، ففعل يعني فاستجاب. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سأل الله سبحانه وتعالى أشياء كثيرة خاصة بأمته، منها ألا يهلكهم بالسنين فقبل، السنين يعني الجوع والمجاعات، والإهلاك هنا بمعنى أنهم يبادوا عن كلهم. هذا لا يمنع أن بعض المدن أنها تحصل فيها بعض المجاعات الإسلامية زي ما حصل في الصومال، حصل في مصر هنا أيام الجبرتي وشرحها، حصلت مجاعات لدرجة كانوا بيأكلوا الكلاب والحمير، وقال الجبرتي كده واخد بالك، حصلت لكنها يعني ما أهلكتش الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الله أن ألا يهلك أمته بالسنين يعني بالمجاعة فأجابه، وسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعل بأسهم بينهم شديد، فرد هذه الدعوة، رد عليه هذه الدعوة. وقال حذيفة، حذيفة بن اليمان، يجمع الله الناس في صعيد واحد، والحديث ده رواه البيهقي والنسائي موقوف على سيدنا أبي حذيفة بن اليمان، ولكن بيتكلم على يوم القيامة يبقى له حكم المرفوع. يجمع الله الناس في صعيد واحد اللي هو أرض المحشر، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يعني تبقى أرض جديدة، أرض الحشر بقى لم يعصى الله عليها أصلا، ربنا يبدل الأرض اللي تركبت فيها المعاصي بأرض جديدة عشان الناس تقف بقى فيها وتحاسب حساب جديد. يوم يجمع الله الناس في صعيد واحد حيث يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، يعني يسمعهم الداعي وينفذهم بصر المخلوق، مش بيتكلم على بصر الله، لأن الله سبحانه وتعالى يعني يدرك زي ما بيقولوا النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، يعني ما تفرقش مع الله سبحانه وتعالى، يعلم من خلق سميع بصير. فأنا بيتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بيبين أنه هيبقى على صعيد واحد، يعني ما فيش حاجات تحول الرؤية الناس عن بعضهم البعض، فكل يشوف بعضه، عشان كده قالوا عليه يوم الفضيحة، قالوا عليه يوم القيامة يوم الفضيحة، لأنه كله حتى مش هتلاقي حتى شجرة تستخبى وراه ولا تل تستخبى وراه، كله كده فيش حاجة يستخبى ولا ظل إلا ظل عرش الله، والشمس تقترب من الناس ولا يوجد أي ظل. كل الحاجات دي بيوصف فيها صلى الله عليه وسلم يوم الحشر ويوم المحشر وأرض المحشر. حيث يسمعهم الداعي وينفذهم البصر حفاة عراة، حال كونه حفاة عراة، حال كونهم يبقى في حال، يبقى حفاة عراة دي ايه حال بقى سموها حال. كما خلقوا، انت بتنزل من بطن امك لابس حاجة، تلبس زي ما اتخلقت كده، تنزل كده. ستنا عائشة بقت مكسوفة قوي، قالت يا رسول الله والرجال امام النساء، قال الامر اشد من هذا يا عائشة، ولا حد هيبقى فاضي يبص على عورات غيره، ده الناس هتبقى يعني في شغلانة كبيرة، فنسأل الله السلامة. حفاة عراة كما خلقوا، وفي رواية البخاري ومسلم غرلة يعني قلفة، يعني حتى موضع الطهارة يرجع يلتئم تاني كأنه ما حصلوش ختان زي ما نزل من بطن أمه، غرلة سكونا لا تكلم نفس إلا بإذنه. لا الآية بتقول لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، يبقى كله ساكت مش قادر ينطق. فينادى محمد في وسط الخلائق، يسمعوا صوت بينادي ويقول محمد، فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك، والمهتدي من هديت وعبدك بين يديك، ولك وإليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت. قال فذلك المقام المحمود الذي ذكر الله. ولبيك هنا بمعنى إجابة وخلف إجابة، هل من معنى لبى يعني أقام على الطاعة؟ يقول لك لبى بالمكان أقام فيه، فيبقى لبيك جاية من لبى يعني أقام على الطاعة وداوم عليها، أو جاية من الإجابة يعني إجابة وراء إجابة وطاعة وراء طاعة، تحتمل. وسعديك يعني السعادة في إيه؟ في رضاك وفي طاعتك وفي اتباع أوامرك وغير ذلك. والخير في يديك، برضو يديك هنا لازم نصرفها عن معنى الجارحة، تبقى بمعنى التفضل، بمعنى النعمة، بمعنى القوة، بمعنى إرادة الإنعام وهكذا، وبمعنى التصرف والنصرة. والخير في يديك والشر ليس إليك، أي لا ينسب إليك اكتسابا، بل ينسب فعلا خلقا وإيجادا، لكن لا ينسب إليك اكتسابا، فلا ينسب الشر إلى الله من حيث الكسب، بل ينسب إلى العبد من حيث الكسب. وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وفي الآخر قل كل من عند الله، أي كل من عند الله خلقا وإيجادا، ومن العبد فعلا واكتسابا. فأدي المسألة، والشر ليس إليك، والمهتدي من هديت، وعبدك بين يديك، قاله على نفسك، ولك وإليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، تباركت وتعاليت. تباركت يعني كثر خيرك ورحمتك من البركة، وتعاليت يعني على قدرك. سبحانك رب البيت، سبحانك تنزهت عن كل نقص. ورب البيت هنا الإضافة، هنا إضافة تشريف، إضافة تشريف مش إضافة حلول، يعني وربنا أحل في البيت، لا سبحانه وتعالى، ولكن إضافة تشريف. قال فذلك المقام المحمود الذي ذكر الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إذا دخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة، فيبقى آخر زمرة من الجنة وآخر زمرة من النار، يعني يتبقى في الآخر آخر مجموعة من أهل الجنة اللي موجودين في النار مع أهل النار اللي هيقعدوا فيه. فالنبي هنا إيه؟ سيدنا عبد الله بن عباس بيوصف هنا حال آخر مجموعة بقى هتخرج من النار وتتقفل بعد كده على من فيها. فيبقى آخر زمرة من الجنة وآخر زمرة من النار، فتقول زمرة النار لزمرة الجنة ما نفعكم إيمانكم، ما انتم معانا اهو، مش انتم كنتم مؤمنين، ما انتم معانا اهو، بتتحرقوا زينا. حوارات برضو مع ايه؟ مع الناس جوه، ما هو اللمضة هي هي، وكان الانسان اكثر شيء جدلا. فهم كانوا عارفين ان دول بيقولوا احنا مؤمنين في الدنيا، ودول كانوا كفار ويعرفوا بعض، فيلاقوا بعضهم مع بعضهم في النار، يقولوا انتم ما انتم ما نفعكوش ايمانكم، كنتوا بتقولوا احنا مؤمنين، ما انتم قاعدين معانا اهو، بتتسلقوا زي ما احنا بنتسلق. كويس. فتقول زمرة النار لزمرة الجنة ما نفعكم إيمانكم، ف فيدعون ربهم ويضبون، فيسمعهم أهل الجنة فيسألون آدم وغيره بعده في الشفاعة لهم، فكل يعتذر حتى يأتوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فيشفع لهم، فذلك المقام المحمود. في إخراج بقى آخر زمرة من النار من المؤمنين للجنة، يرجو ما يعملهاش إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد كده هيبقى في بقى عتقاء الرحمن، عتقاء الرحمن دول بقى اللي ربنا هيطلعهم من النار لا يعلمهم أحد، لا يعلم أحد إيمانهم أصلا ولا الملائكة، يعني كان إيمانه في قلبه مستقر لكن ما ظهرش منه أي علامة إيمان ولو حتى يعني كلمة في دنيته كلها حتى يأيدها عليه ملك يشهد له. فدول بقى يفضلوا في النار ما حدش يدرى بيهم ولا حد يشفع لهم وما يعرفهمش. الملائكة تشفع، بتشفع للي عارفين انه كان مؤمن وقالها ولو مرة، والانبياء بتشفع للي كانوا بيقولوا انهم من امتهم، والمؤمنين بيشفعوا للي كانوا يعرفوا انهم بيقولوا على نفسهم مؤمنين، لكن دول ما كانوش كده، دول مؤمنين في قلبهم بس لكن حياتهم كلها يعني زي الكفار. فدول بقى ربنا سبحانه وتعالى يقول شفع الانبياء وشفع المرسلين وشفعت الملائكة وشفع المؤمنون، ويبقى شفاعة رب العالمين، فيقبض قبضة من النار فيخرجهم منها رب العالمين، هو اللي يعرفهم بقى، الملائكة ما تعرفهم ولا حد، ويدخلهم الجنة، ودول آخر حاجة بقى، ويسموهم أهل الجنة الجهنميون، لأنهم دخلوا الجنة بغير خير قط فعلوه. ويبقى متعلق عليهم كده إيه سلسلة اسمهم عتقاء الرحمن، يعني أهل الجنة كده يتعاملوا معاهم وهو ماشي كده مختوم عليه ختم ده عتقاء الرحمن، يعني دخل بفضل الله بس ما عملش حاجة. فهمت ازاي؟ لا بأعمالهم مش باعتقادهم، ما هو الإيمان مش محله القلب ويصدقوا العمل، هو فين المحل القلب فيهم وما صدقوش عمل خالص ولا قول بس ما نعرفش، ما نعرفش، ما نعرفش، يمكن نرجو ذلك، ويمكن هو أصلا نجا، لأن في روايات بتقول عن ابن عباس إنه نطق بها بلسانه، قال لسيدنا محمد كده ولكن رسول الله قال له لم أسمعه. في روايات يعني في خلاف، هل أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم مات على الإسلام ونطق بالشهادة قبل أن يموت ولا لم ينطق؟ والراجح عند أهل السنة والجماعة أنه لم ينطق ومات على الكفر وأنه أخف أهل النار عذابا، والراجح عند الشيعة بل المتيقن عند الشيعة أنه ناجي في الجنة. وفي بعض علماء أهل السنة مختلفين، بعضهم يميل يقول لك لا حيبقى ناجي، لأن مش معقول يبقى واقف مع النبي كده وتبص تلاقي أشعاره كلها أشعار مليانة إيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبدعوته، فبيقولوا صعبة الحكاية دي. فإحنا على أي حال الجنة واسعة، نتمنى ان يبقى معنا في الجنة، يعني الحكاية بسيطة، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم حيرضى بحكم الله. ونحوه عن ابن مسعود ايضا ومجاهد، وذكره علي بن الحسين اللي هو سيدنا علي زين العابدين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اما يجي سيدنا علي زين العابدين يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طب هو شاف النبي؟ ما شافش النبي، هو عشان يقول قال رسول الله لازم يبقى سمع صحابي، مش كده برضه؟ يسموه مرسل، فالحديث المرسل هو الذي سقط فيه الصحابي، يبقى ده نوع تاني بالاحاديث، يبقى الحديث المرسل هو الذي سقط فيه الصحابي التابعي عن رسول الله، التابعي اللي هو ما شافش النبي يقول لك قال رسول الله، طب انت شفت النبي؟ ما شفتوش، ده قال رسول الله ده اللي يقوله يبقى صحابي، لكن ده تابعي، ويقول قال رسول الله يسموه مرسل، وهو من اقسام الضعيف، من اقسام الضعيف. ليه؟ لانه قد لا يكون الساقط صحابي، قد يكون الساقط تابعي اخر كاذب، واخد بالك ازاي؟ لان احيانا في بعض الاحاديث ثلاثة تابعين يروى عن بعض واربعة تابعين يروى عن بعض، فانا ايه اللي عرفني ان هو بيروي عن صحابي؟ ما هو لو كنت متأكد ان الساقط صحابي فعلا والصحابة كلهم عدول ما يهمنيش عدم معرفتي باسمه. فهمت ازاي؟ لكن علشان انا مش متاكد ان اللي ساقط صحابي، قد يكون اللي ساقط هنا تابعي اخر فنخاف. لكن لما يبقى تابعي معروف انه لا يروي الا عن صحابي واحد، وبعدين يجي يروي حديث عن النبي، يبقى مرسل بس ما يبقاش ضعيف قوي. ليه؟ لان عارفين اللي ساقط. زي ثابت البناني، ثابت البناني لا يروي الا عن انس بن مالك لانه كان حماه وكان متجوز بنته وهو كان بيخدمه. فلما يجي ثابت البناني يقول قال رسول الله وما يجيبش سيرة انس بن مالك، نبقى عارفين اللي سقط هو انس بن مالك. فهمت ازاي؟ فاذا جاء الحديث من روايات اخرى نقويها، ويبقى هنا المرسل هنا عن ثابت البناني يقوى. كذلك سعيد بن المسيب، لا يعني اذا اسقط الصحابي بيسقط ابو هريرة حماه برضه لانه كان متجوز بنته. فما يجي سعيد بن المسيب يقول قال رسول الله، نبقى عارفين من اللي سقط اللي هو ابو هريرة. وهكذا. لا لا لا لا لا لا، مش ابو اسماء، ابو حنيفه مش عربي، مش عربي اصلا، واخد بالك، من حيث النسب لكن عربي اللسان، والرسول قال العربيه اللسان. وذكره علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ايه؟ مرسل هنا. وقال جابر، ما يجراش حاجة، ما هو قال كلام موافق لأحاديث أخرى متصلة، فإحنا بنرويه برضه. فهمت إزاي؟ بس إحنا بننبه إن ده معناه كذا، ده مرسل، لكن لو إنه موافق لباقي الروايات فبنقبله. لا، وحتى في مش فضائل الأعمال، ما هو لو حديث مرسل ضعيف وافق الصحيح ارتفع من الضعف إلى الحسن لغيره، وصار حسن لغيره، ويستدل به بعد كده بقى خلاص، لأنه وافق ما هو أصح منه فيرتقي. عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال جابر بن عبد الله ليزيد الفقير، سمعت بمقام محمد. يزيد الفقير ده كان من الخوارج، والخوارج كانوا بينكروا الشفاعة وبيقولوا إن الفاعل الكبيرة في النار خالد فيها، مخلد فيها، فاعل الكبير، دول الخوارج كانوا يقولوا كده. فسيدنا جابر بن عبد الله بيناقش يزيد الفقير في ان لا، ان فاعل الكبيره ده ما يخلدش في النار، وسموه يزيد الفقير علشان كان عنده الام في الفقرات، الظاهر كان عنده انزلاق غضروفي ولا حاجه، فسموه يزيد الفقير نسبه للفقار، مش الفقر اللي هو قله المال، يعني الفقير نسبه للفقارات اللي هي فقرات الظهر. فبيقول ليزيد الفقير، سمعت بمقام محمد؟ ازاي تقول ان فاعل الكبيرة خالد في النار؟ انت ما سمعتش بمقام سيدنا محمد؟ يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قال قلت نعم. قال فانه مقام محمد المحمود الذي يخرج الله به من يخرج يعني من النار. فدل على ان فاعل الكبيرة حتى لو دخل النار هيخرج منه، مش زي ما بتقول انت يا خارجي انه هو خالد في النار. فهمت الكلام بقى؟ فهو بيقول له هذا المعنى. وذكر حديث الشفاعة في إخراج الجهنميين، يعني ذكر حديث الشفاعة للآخر لحد إيه؟ شفعاء الرحمن كمان اللي هم الجهنميين. وعن أنس نحوه، وقال فهذا المقام المحمود الذي وعده. وفي رواية أنس وأبي هريرة في حديث رواه الشيخان وغيرهما دخل حديث بعضهم في حديث بعض، يعني وافق الأحاديث بعضها ببعض في بعض الألفاظ. قال صلى الله عليه وآله وسلم، يجمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة فيهتمون، يعني يصيبهم الهم، أو فيلهمون، أو ربنا يلهمهم بدل ما انتوا واقفين ساكتين كده، ما تروحوا للأنبياء يشفعوا لكم، فيلهمون فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا ومن طريق آخر عنه ما جناس بعضهم في بعض. وعن أبي هريرة، وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم ما لا يطيقون ولا يحتملون، لدرجة في بعض الروايات يقولوا إيه، بعضهم بقى متسرعين كفار بقى، يعني اللهم اقضي لينا بقى ولو في النار بقى، زي ما الناس تعمل كده الوقت، يعني تلاقي الدنيا زحمة ولا حاجة، يا رب بقى خلصنا بقى ولو للنار، مش الناس بتعملها كده ساعتها لما تلاقي الدنيا زحمة، نفس الشغلانه يوم القيامه هيعملوا كده. هم بني ادمين، هم البني ادمين المتسرعين متعجلين، فيلهمون فيقولون الا تنظرون من يشفع لكم، فياتون ادم فيقولون زاد بعضهم انت ادم ابو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه واسكنك جنته واسجد لك ملائكته وعلمك اسماء كل شيء، اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا، الا ترى ما نحن فيه. يروح يقول لسيدنا ادم ده كله ابوهم بقى وبيشتكوا له. خلقك الله بيده اي بقدرته، مش بمعنى الجريحة ما يلقش، ونفخ فيك من روحه. النسبة هنا نسبة ايه؟ نسبة تشريف، اي الروح التي خلقها مشرفة مش حل فيك. فهمت ازاي؟ روحه اي الروح المخلوقة التي نسبت اليه فخلقها سبحانه وتعالى، فالنسبة هنا نسبة تشريف. واسكنك جنته واسجد لك ملائكته، سجود تشريف وتعظيم وتحية مش سجود عبادة طبعا. وعلمك اسماء كل شيء، اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا، الا ترى ما نحن فيه. فيقول ان ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، ونهاني عن الشجره فعصيت نفسي نفسي نفسي نفسي اذهبوا الى غيري. يعني ايه؟ مكسوف من نفسه عشان لما ربنا نهى من الشجره كل منها نسيانا، مع انه معذور لانه نسيانا بس برضه مكسوف. فقال لهم نفسي نفسي كفايه اللي عملته، نفسي نفسي اذهبوا الى غيري، اذهبوا الى نوح. يدلهم على، مع ان سيدنا نوح مش اول نبي بعد سيدنا ادم، ده بعد سيدنا ادم في شيث وفي ادريس وفي كده انبياء كتير، لكن سيدنا نوح كان نبي مرسل، فهو دلهم بقى على اولي العزم، عايز يدلهم على الناس الاقوياء بقى الكبار قوي. قال لهم روحوا لنوح بقى، دول اولي العزم بقى، دول هم دول اللي يعملوا الشغله كلها. اذهبوا الى نوح، فيأتون نوحا فيقولون أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، أهل الأرض جميعا اتفاقا مش أصالة، لأن كل أهل الأرض غرقوا، فبقى هو لأهل الأرض جميعا، واخد بالك إزاي؟ برضه لكن نبينا لأهل الأرض جميعا أصالة مش اتفاقا، ولا تنسخ شريعته. فيقولون أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وسمك الله عبدا شكورا، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، نفسي نفسي. قال في رواية أنس ويذكر خطيئته التي أصاب سؤاله ربه بغير علم، ويقول لهم أنا سألت ربي بغير علم، قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك بعلم. فمكسوف من يوميه، مكسوف من يوميه، فأقول لهم لا لا بعدوا عني كفاية اللي جرى لي. وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه وقد كانت لي دعوة دعوتها على قومي اذهبوا إلى غيري، وكانت لي دعوة مستجابة أنا دعوتها على قومي، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديار، وخلاص ربنا استجابها لي، هقابله بأي وش تاني بقى خلاص. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم فإنه خليل الله. فيأتون إبراهيم فيقولون أنت نبي الله وخليل من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا، فذكر مثله ويذكر ثلاث كلمات كذبهن، نفسي نفسي لست لها، اللي هو ثلاث كذبات من باب المعاريض. قال لهم بس انا يعني قلت حاجات كده من باب المعاريض، وكنت اقصد حاجه والناس فهمت منها حاجه، والحكايه دي يعني مخلياني برضو يعني مكسوف من ربي، لا ابعدوا عني، مع ان هي مش معاصي في حقيقتها. اللي هي الثلاثه اللي هم ايه؟ اني سقيم، لما قال اني سقيم، لما قال إن يعني سقيم من ايه؟ من عبادتكم للاصنام، وهم فهموا انه مريض فما رضاش يخرج معاهم في العيد بتاعهم، وفضل قاعد لما القريه فضيت دخل على المعبد بتاعهم كسر لهم الاصنام، فقال اني سقيم. وقال ايه؟ فعلوا كبيرهم هذا، واشار لكبير الاصنام وهو يقصد كبيرهم صباعه، واشار به، فبرضه ايه يعني ما تلقش شويه. وبعدين قوله لساره لما دخل الى مصر، وملك مصر كان يحب الستات الحلوه، فقال لها لو طلبك قولي أختي لان لو قالت زوجي هيقتله، لكن لما تبقى اخته ممكن يطلبها منه يتجوزها، واخد بالك ازاي؟ وهي يقصد اخته في الاسلام. فلما قالت له اختي وربنا ودعالها ان ربنا يكفيها هم الرجل ده الملك مصر، فكان كل ما يرفع ايده يشل، ما مدش ايده عليها، لحد في الاخر لما عرف انها معصومه وانها من اهل المقامات الكبيره، قال لها خلاص اعفو عني، واداها هاجر هديه، واخد بالك؟ ولما خد هاجر اديتها لسيدنا ابراهيم، هي تنازلت لي عن سيدنا ابراهيم وخدها، لان سيدنا ابراهيم ما كانش بينجب، فايه فحملت فانجبت سيدنا اسماعيل ستنا هاجر، فيبقى الثلاث ايه تزوجها. وكانت هاجر بنت ملوك مصر، بنت اكابر برضه، بس وقع عليها الاسر وصارت اما عند هذا الرجل. فالثلاث كلمات دول بقى اللي قالهم سيدنا ابراهيم مخليين، وبقى ايه يعني مكسوف من رب، قال لهم لا، نفسي نفسي لست لها، ولكن عليكم بموسى فانه كليم الله، وفي روايه فانه عبد اتاه الله التوراه وكلمه وقربه نجيا، قال فياتون موسى فيقولون فيقول لست لها، ويذكر خطيئته التي أصاب وقتله النفس، نفسي نفسي، لما وكزه موسى فقضى عليه، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، فبرضه فاكر أنه قتل نفس بغير حق، صحيح من غير قصد، لكن أو بني آدم ومات، فمكسوف من الحكاية دي. فقال لهم لا لا، لست لها لست لها، نفسي نفسي، ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله، برضه إضافة تشريف. لحسن النصارى لما بيسمعوا المسلمين يقولوا روح الله، يقولوا ما انتوا زينا اهو، ما احنا بنقول ابن الله وانتوا بتقولوا روح الله، يعني ربنا حل فيه. لا، احنا بنقولها اضافه تشريف، اي الروح التي خلقها الله بغير واسطه اب، ده المعنى عندنا، لكن المعنى عندكم انتوا معنى حلولي، الله لا يحل في الاكوان، وعيسى من الاكوان، فكيف يحل الله في الاكوان؟ فهمت؟ فروح الله اي الروح التي خلقها الله بغير واسطه اب، وكلمته أي كن، كلمته اللي هي كن فيكون، ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته، فيأتون عيسى فيقول لست لها، ولكن ولا يذكرش خطأ بقى، خطيئة سيدنا عيسى ما عنده، ما يذكرش خطيئة، لكن يدلهم بقى على إيه، على الحل النهائي، ولكن عليكم بمحمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. طب ما كانوا يروحوا لسيدنا محمد على طول، ما هو لو كانت اتقضت كانوا قالوا لو كنا روحنا لسيدنا ادم كان نفعي، ولو كنا روحنا لنوح كان نفعي، بس احنا تسرعنا. لا، ربنا اراد ان يعلي قدره على سائر الخلائق، عشان كمان ما حدش يقدر يقول كده اهم راحوا لادم ما اتقضتش، راحوا لادم وده كل الاكابر ما اتقضتش، يبقى ده كبير الاكابر، يبقى ربك اراد ان يعلي بقى شانه على كل الكبر. فهمت المساله بقى؟ ما عشان ايه يعني يبين لهم مقامه صلى الله عليه وسلم. كل الكبراء خافوا وقالوا نفسي نفسي، إلا النبي، لأنه رحمة للعالمين، يستحق بقى لفظ رحمة للعالمين حقيقة. لا، دي في رواية تانية، ولم يذكروا خطيئة. ما احنا قلنا مع الخطيئة هنا بتبقى لها في الصورة وليست في الحقيقة، في الصورة وليست في الحقيقة، ما احنا قلنا لما قاتل من الشجر ألف عصيته، عصية في الصورة وليست في الحقيقة. فأقول أنا لها، لما يروح لسيدنا محمد فيقول أنا لها، فأقول أنا لها فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي، يعني يستأذن على ربي أي يستأذن في بدء الشفاعة، يستأذن في أن يتكلم، أو يستأذن للدخول إلى مكان أعده الله لهذا المقام فيؤذن له، فيؤذن لي فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا رأيته أي برفع الحجب يحصل تجلي، إما رأيته أي المكان الذي، أو رأى نوع من التجلي حدث له، وقعت ساجدا أي تعظيما وشكرا لقبولي إن أنا أقف هذا المكان في المكان الذي أشفع فيه للخلائق، وفي رواية فآتي تحت العرش فأخر ساجدا. في مسند أحمد كل سجدة بجمعة من جمع الدنيا، واخد بالك؟ كل سجدة، وكل يوم بمقدار 10 سنين، يبقى كل سجدة ب70 سنة من سنين الدنيا، هيخر سجدتين. دي في مسند أحمد، يعني روايات وإن كانت ضعيفة إلا إن الناس بيذكروها أيضا. فآتي تحت العرش فأخر ساجدا، وفي رواية فأقوم بين يديه، يعني في مقام العبودية، فأحمده بمحامد لا أقدر عليها إلا أن يلهمنيها الله، وفي رواية فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتح على أحد قبلي، وفي روايات ولا بعد. قال في رواية أبي هريرة فيقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع، سل تعطه، نشوف الهيه دي، تعطه يعني تعطى ما سألت، اللي سألته بالضبط هتاخده، مش هتاخد جزء منه. فلو قال له سل تعطى من غير هاء يعني تاخد جزء منه، تاخد جزء من مما سألت، لكن تعطه يعني اللي هتسأله هتاخده كرت على بياض، زي ما يقولوا شيك على بياض. ودي بقى مقام عالي قوي، مقام عالي قوي، يعني شوف الهاء دي فيها وراها أسرار، أسرار عجيبة. واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول يا ربي أمتي يا ربي أمتي، شوف أول بقى ما يرفع رأسه يقول إيه، أمتي أمتي، شفت الجمال، ما يقولش بقى نفسي، شوف كل الأنبياء تقول نفسي نفسي، إلا نبي مع كمال قدرهم، إلا نبينا يقول أمتي أمتي. إذا كانت النبي أمته قبل نفسه يبقى من حق النبي يبقى أولى من أنفسنا، افهم بقى، فهمت ليه بقى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ لأن أنت من أمته، أمته أولى من نفسه، يبقى لازم هو كمان يبقى أولى من نفسك، مش كده الحكاية بالمثل ولا إيه الحكاية؟ ما هو الآية بتقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، في بعض القراءات الشاذة بيقول لك إيه وهو أب لهم. ربك سبحانه وتعالى لم يرد أن يبين أن النبي بالنسبة لنا كأب بالنسبة لنا، لأن الأب غاية ما هنالك المراد بره والإحسان إليه، ولكن لا يكون أولى من نفسك، فصار حق النبي في نفسك أقوى من حق أبيك عليك، لأن أبوك الحق الإحسان إليه وطاعته، لكن ليس من أولى من نفسك، ليس أولى من نفسك، لكن النبي بقى أولى من نفسك، يبقى أولى من أبيك وأولى من نفسك، لكن أزواجه أمهاتهم. والنبي إذا كان مقامه كده عند الله أراد منك أن يكون مقامه في قلبك بهذا، النبي بقى برحمته لأمته لم يطالبك بهذا. شوف بيقولي أنا منكم بمنزلة الوالد من ولدي، عشان يخفف علينا حقه علينا. شوف النبي أراد يخفف حقه علينا، مش كده برضو رحمة بينا، مرضاش يطالبنا بحقه اللي ربنا طالبنا بيه، لأن من عادتي أن يتنازل لحقي من لأمته صلى الله عليه وسلم. فكان حتى لما يجي يدخل يقول لهم إيه، لا تقوموا ولا تعظموني كما تعظموا الأعاجم أكثرته. لكن شوف أنت بقى، يدخل عليهم سيدنا سعد يقول لهم قوموا لسيدكم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم من عادتي أن يتنازل عن حق لأمتي رحمة بنا وشفقة علينا ومحبة فينا. لكن للواقع بقى والحق، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عمر لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي ومالي والناس أجمعين. فقال يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، قال لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. سيدنا عمر قال الآن يا رسول الله أنت أحب، قال الآن يا عمر كمل إيمانك، الآن كمل إيمانك. فالحكاية كبيرة. شفت أنت النبي لما يرفع رأسه في وقت الشدة والأمتي أمتي، وكل الأنبياء تقول نفسي نفسي، يبقى إذا كانت أمته أولى من نفسه يبقى هو بالنسبة لأمته أولى من أنفسهم. حكاية كده على طول، لازم تبقى كده. أيوة بس مش أمة الاتباع المباشر، أمة الدين الكامل اللي هو إيه، الدين الإسلامي، إن الدين عند الله الإسلام، لكن الشرائع مختلفة، الشرائع مختلفة. هو نبيهم من حيث النبوة، هو نبيهم، لكن الأمة هنا اللي هي تبعته كنبي رسول في حال دنياه لا في حال برزخه، فهم تبعوه في حال برزخهم، واخد بالك؟ وعلشان كده احنا بنتكلم الأمة هنا هي الأمة التي تبعته في حال دنياه، فهي دار الابتلاء، فدي اللي منسوبة إليه. سيدنا عيسى من أمة النبي لأنه حي وحينزل في آخر الزمان مسلم، وحيموت ويدفن بجوار النبي ونصلي عليه، المسلمين حيصلوا عليه صلاة الجنازة، واخد بالك؟ وهو صحابي من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول يا ربي أمتي، يا ربي أمتي، فيقول أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة. يعني في مجموعة هتدخل بلا حساب 70,000، 70,000، ومع كل واحد من 70,000 عايز ياخد معاه 70,000 زيه من غير حساب. شفت الرحمة بقى؟ يعني كل واحد من 70,000 هيجر وراه 70,000 شفاعة بغير حساب. شفت الرحمات الكبيرة لأمة النبي؟ عشان عرفت بقى أن الأمة دي اسمها في الكتب السابقة الأمة المرحومة، الأمة المرحومة. أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن للجنة 8 أبواب، في باب بقى الصيام وباب الجهاد وباب الصلاة وباب الحج وباب أبواب كثيرة، واخد بقى، وباب التوبة، 8 أبواب. باب مخصوص اسمه الباب الأيمن ده اللي غير حساب يدخل منه، ده اللي هو من غير حساب يدخل منه، من أبواب الجنة، يعني من الباب الأيمن من أبواب الجنة. والأيمن هنا مش مسألة جهة يمين وشمال، يعني الأيمن الباب المبروك، يعني من اليمن وهو البركة، يعني الباب البركة الكبيرة ده اللي هو الباب بقى اللي هيخشوا الناس دول بقى، يعني دخول بقى كبار الزوار، زي ما يقول لك كبار الزوار، مش في كل حتة في بقى ايه باب يدخل منه كبار الزوار، هو ده بقى باب كبار الزوار يا سيدي. وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، وكمان مخيرين يدخلوا من أي باب من الأبواب التانية كمان، يعني شركاء للناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ولم يذكر في رواية أنس هذا الفصل، وقال مكانه ثم أخر ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع وسل تعطى، فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال انطلق، فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه، يعني من النار، فأنطلق فأفعل، ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد، وذكر مثل الأول وقال فيه مثقال حبة من خردل، قال فأفعل، الأول برة أمحة، وبعدين حبة خردل، وبعدين ذرة، حب حب كل ده، والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة ويرجع تاني يجيب غيرهم، ويدخل الجنة ويجيب غيرهم، مش يدخل يستريح ويقول لهم تعالوا لي، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يعني عايز يطمئن على أمته كلهم، وبعد ما يدخلهم هم كلهم يدخل بقى هو. شفت قد ايه رحمته بأمته بقى؟ ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد، وذكر مثل الأول وقال فيه مثقال حبة من خردل، قال فأفعل، ثم أرجع، وذكر مثل ما تقدم وقال فيه من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل فأفعل، وذكر في المرة الرابعة فيقال لي ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع وسل تعطى، فأقول يا ربي إذن لي في من قال لا إله إلا الله، يعني محمد رسول الله، قال ليس ذلك إليك، ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله، يعني دي برحمتي بقى مش منك، دي سيبها لي بقى دي، صلى الله سبحانه وتعالى. ومن رواية قتادة عنه، يعني عن أنس، قال فلا أدري في الثالثة، ده سيدنا أنس اللي بيقول كده، فلا أدري في الثالثة أو الرابعة فأقول يا ربي ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، اللي هم المنافقون والكفار، أي من وجب عليه الخلود. وعن أبي بكر وعقبة بن عامر وأبي سعيد اللي هو الخدري وحذيفة اللي هو ابن اليمان مثله، قال فيأتون محمدا، يعني بعد المرور على الأنبياء كلها، فيؤذن له وتأتي الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط، عشان كده الرحم خد بالك لو قطع الرحم تبقى واقفالك جنب الصراط تشد على طول تهبش فيه، فخليهم يهبشوا فيك في الدنيا واديهم حقهم وزيادة شوية، بدل ما يهبشوا فيك وانت ماشي على الصراط عايز تروح بقى، خد بالك، اصل الرحم دول بالذات لا يقبلوا منك الا انك تديهم فوق حقهم، لان هم شايفين انهم قرايبك بقى ليهم حق زياده عليك. اما تعاملهم بالعدل والقسطاس زي الاجانب زي الغرب ما يرضوش، لا ده هم عايزين ياكلوك. ليه؟ ده انت ابننا بقى، ده انت ابوك كان مش عارف مين. فهمت ازاي؟ تملي الرحم كده ما يقبلش الا اتعامل معاه كده، ما تعملش معاه بالحق والمستحق، اتعامل مع الرحم بالاحسان، اديله زياده. يعني مع اخوك وخالك وعمك وخالتك اديهم زياده. يعني بينكوا حاجه مشاع ونصيبه طلع 1000 جنيه اديله 1200 من نصيبك، اه من نصيبك، رضيه قوي وبسطه قوي، خليه ينبسط قوي في الدنيا بدل ما يقفش فيك في الاخر. ليه؟ لان هو طمعان فيك في الدنيا علشان قرابتك. يقول لك هو انا غريب عنك تعاملني زي الغريب؟ هو انت هتعاملني زي الغريب؟ ده انت لازم تعاملني معامله خاصه، ادي الرحم. فلازم الرحم ده بالذات تعامله بهذه الطريقه. في ناس يقول لك انا بعامل والله قرايبي بالحق والمستحق والسحتوت، لكن برضه زعلانين مني. طبعا لهم حق يزعلوا، لانك بتعاملهم زي الغرب. هم مش عايزين يحسوا انهم غرب، هم عايزين يحسوا انك انت ابنهم، انك انت بجيبهم ياكلوك. هم عايزين ياكلوك، خليهم ياكلوك، ما يجراش حاجه. فهمت ازاي؟ تدخل الجنه. ما هو لو كلوك في الدنيا مش هياكلوك وانت على الصراط، ما هو اصل هياكلوك هياكلوك، خد بالك. فاختار ياكلوك في الدنيا قبل ما ياكلوك على الصراط. قرايبك كده والله، تعالى كده الحكايه دي، وهتجربها لما يجي ابوك يموت ويسيب لك ارث وتقعد توزع كده بين الورثه وانت واحد منهم، تلاقي كله عايز يعني طمعان في نصيبك، مع ان هم بقى خدوا نصيبهم، طبيعتهم كده. خلاص يا سيدي ياكلوك، خليهم ينبسطوا ويفرحوا، مش احسن ما ياكلوك في الاخره؟ خد بالك الرحم والامانه اوعى تضيعها. وتاتي الامانه والرحم فتقومان جنبتي الصراط. الامام الشافعي لما اشتغل قاضي في اليمن ورجع لامه، كان متربي يتيم الامام الشافعي اللي ربته امه، امه دي من الاكابر، ام الامام الشافعي هي اللي وجهته للتعليم وللقران وللحفظ، ووجهته بقى امام كبير. فلما تعين بقى قاضي في اليمن، جمع فلوس قد كده عقد عمل بقى، راح اشتغل قاضي في اليمن ورجع لها غزه، كانت هي قاعده في غزه ساعتها، رجع لها بعد كام سنه عامل فلوس ضخمه وهدايا ايه وركايب ايه معاه، شغلانه كبيره. دخل عليها بيخبط عليها، شوف انت الام بقى وابنها جاي لها من اليمن مش في طياره، ده جاي بقى في طريق بري راكب الجمال وشغلانه بقى له شهر مسافر، المفروض بقى تفتح له يعني. وقالت له لا افتح لك الباب حتى تاتيني بغير ما اتيت به من مال، والله لا تدخل حتى تقسمه على ابناء عمومتك. شفت كلامها؟ شفت التربيه؟ ما رضيتش تفتح له، وهو جايب بقى كل اللي جايبه بقى العقد عمل سنتين ثلاثة بقى، جايب أرصدة قد كده رصيد ضخم. شفت بقى الأم بتعمل إزاي؟ فراح رجع، راح على أولاد عمومته وزع كل اللي معاه ورجع لها يخبط عليها زي ما ساب البيت من غير حاجة، عايزاه يرجع لها من غير حاجة. شفت الجمال؟ حد بيعمل كده دلوقتي؟ عشان كده دول أئمة، دول أئمة ربنا جعل. شوف لحد دلوقتي نقول الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، علشان عرفوا إزاي يقهروا نفسهم ويقهروا شهواتهم وحرصهم ونظرتهم للدنيا. أبو طلحة الأنصاري كان عنده بيرحاء، بيرحاء دي عبارة عن بستان قدام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مفيش أحلى من كده جوار. تخيل أنت يبقى عندك عزبة بتفتح على مسجد النبي، عزبة بقى ايه نخل ايه وشغلانة كبيرة اسمها بيرحاء، ملكه، كان من اغنى الانصار ابو طلحة الانصار. فلما نزلت الاية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، راح لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله والله احب مالي بيرحاء، اشهدك انها لله ورسوله، صدق مش عايزها. فالرسول صلى الله عليه وسلم يدله يقول له ايه؟ اجعلها في ابناء عمومتك، اجعلها في ابناء عمومتك، قرايبك رحمك قسمها عليهم. شفت الجمال؟ علشان يضمن يوم القيامة الرحم ما يجيش يعضه، يوم يدخل على طول الجنة. يبقى النبي كان بيعمل له مصلحته، بيعمل له مصلحته. فأولى بالصدقة أقاربك، خد بالك، وأولى بالإحسان أقاربك، وأولى بزكاة مالك أقاربك، خد بالك، لأن الرحم والأمانة حقهم كبير. وربنا جعل اللي بيقطع رحمه كالمفسد في الأرض، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ شوف جعل الفساد في الأرض معطوف على قطع الأرحام، فخد بالك من الحتة دي. ما تقولش بقى الحق ومستحق مع الرحم، لا، بالإحسان، بالزيادة، بالتنازل، بكل، اوعى تعرف تخش في قضايا مع رحمك عشان شقة عن النيل، ده عن نيلة اللي هتخليك تدخلك النار دي، سيبها له. ايه يعني مشكلة؟ مفيش مشكلة والله، لم نرى على مر العصور، واسأل غيري وغيرك وجدي وجدك، كل من تنازل لرحمه وعملهم بالإحسان ربنا سبحانه وتعالى جعله أغنى واحد فيه وفتح عليه أبواب كثيرة. وكل من تشبث بحقه ومش عايز ياخد غير حقه يفضل طول عمره فقير لحقه وما يتوسعش أبدا عليه المال. واسأل غيري وغيرك وشوف قرايبك وشوف اللي حواليك وتعرف صدق هذا الكلام. كل ما تتنازل للرحم كل ما ربنا يفتح لك أبواب رزق كثيرة من نواحي كثيرة حتى تصير أنت أغناهم. حاجة غريبة يعني. فهم الرحم دول داءك ودواءك، الرحم دول داءك ودواءك، يعني هم اللي قلقينك وهم فيهم دواءك. ده دي المسألة. فتقومان جنبتي الصراط، تأتي الأمانة والرحم. وذكر في رواية أبي مالك اللي رواها أبو داود في البعث عن حذيفة، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيشفع فيضرب فيضرب الصراط فيمرون أولهم كالبرق ثم كالريح والطير وشد الرجال، يعني اللي بيجري من الرجال، ونبيكم صلى الله عليه وسلم على الصراط واقف قلبه مع أمته يقول اللهم سلم سلم وبيتابع اللي ماشيه. اللهم شوف، ولا الأب، أبوك واقف، جدك واقف، كله عايز يجري يدخل الجنة، يبقى النبي أولى منك من نفسك. واقف النبي صلى الله عليه وسلم على الصراط بيتابع أمته وهم بيجوزوا الصراط، كله على حسب السرعة اللي ربنا بيديها له، على قدر عمله، على قدر إيمانه، على قدر محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، محبته للصالحين وهكذا. والرسول صلى الله عليه وسلم واقف يقول إيه؟ اللهم سلم سلم حتى يجتاز الناس، ما يدخلش الجنة لحد ما كله يعدي صلى الله عليه وسلم ويطمئن. وذكر آخرهم جوازا الحديث، لدرجة أن ذكر آخر واحد هيدخل على الصراط يعدي وبعد كده خلاص بقى باب الجنة يتقفل وباب النار يتقفل، اللي هو قال عليه أنه من جهينة، من قبيلة اسمها قبيلة جهينة، وفي رواية قال أنه اسمه هناد، اسمه هناد من قبيلة اسمها جهينة، في رواية قالوا كده. عارف آخرهم هيدخل بعد 7000 سنة، بعد 7000 سنة من أولهم، يعني المسافات طويلة قوي. ربنا ينجينا، ربنا يجعلنا من السابقين، لأن احنا ضعاف، كلنا ضعاف. وفي رواية أبي هريرة، فأكون أول من يجيز، يعني يجيز أمته، يعني أمة النبي هي أول أمة هتعدي الأول، الطريق مقفول وحراس واقفين، فيش أمة تعدي، استنى أمة النبي الأول تعدي، تخلص أمة النبي كلها يبتدوا أمم إيه الأنبياء اللي قبلنا، واخد بالك، حبة حبة يدخلوا بقى بالتدريج، لكن أمة النبي هي الأولانية. وعن ابن عباس، والحديث رواه الشيخان، عنه صلى الله عليه وسلم يوضع للأنبياء منابر ويجلسون عليها، ويبقى منبري لا أجلس عليه، مش قادر يستريح الآن على أمته، كل الأنبياء قاعدين على منابرهم، ومنبر النبي تبص له تلاقيه فاضي، ليه؟ تدور على النبي تلاقيه فين؟ على الصراط، عند الميزان، على باب الجنة، بيبص في جهنم، مين في أمته لسه تعبان وسايب منبره صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي ده مش يتحب بقى، ده أولى بالمؤمنين من أنفسه. فهمت بقى إزاي حق النبي علينا حق كبير إزاي؟ يوضع للأنبياء منابر يجلسون عليها، ويبقى منبري لا أجلس عليه قائما بين يدي ربي منتصبا، فيقول الله تبارك وتعالى ما تريد أن أصنع بأمتك، فأقول يا ربي عجل حسابهم، فيدعى بهم فيحاسبون، فمنهم من يدخل الجنة برحمته، ومنهم من يدخل الجنة بشفاعتي، ولا أزال أشفع حتى أعطى سقاكا برجال قد أمر بهم إلى النار، حتى إن خازن النار لا يقول يا محمد ما تركت لغضب ربك في أمتك من نقمة. ومن طريق زياد النميري عن أنس